باب شرائط قبول الشهادة إلى أن قال وإذا لم يعرف القاضي لسان الخصم فهل يكتفي بمترجم واحد؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من مترجمين كالشاهد والمزكي، وهو قول الشافعي. وذهب إذا كان القاضي لا يعرف لسان الإيه المدعي، نعم، كيف يفهمه؟ فلا بد أن يكون هناك فيه مترجم، والمترجم لا بد أن يكون مثل الإيه مثل الشهود اثنان، نعم. ربما يكون واحد مترجم يحابي، والثاني يقول لي يا شيخ ما يجوز هذا حرام، الثاني يرده إلى الحق. وإذا كان الاثنين ظلمة فالقاضي له بالظاهر، والله يتولى السرائر. شوف كتاب، هذا كتاب مختبر. وذهب قوم إلى أنه يكتفي بمترجم واحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يتعلم كتاب اليهود فيكتب إليهم ويقرأ له كتبهم. تعلم لسان اليهود. أمر الرسول سيدنا زيد بن حارثة الفردي الشهير أن يتعلم لسان اليهود وكتاباتهم، فتعلمها فصار يكتب للرسول. فهذا الذي يقول يكفي شاهد واحد استدل بأن الرسول ما أمر إلا واحدا زيدا أن يتعلم لسان اليهودي، فكان يكتب له يترجم له. هذا الدليل من يقول إيه بشاهد واحد، نعم. وقال عمر وعنده عثمان وعلي وعبد الرحمن ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت نخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو حمزة وقال أبو جمرة كنت أترجم بين الدير الثاني. سيدنا عمر في خلافته بعد موت الرسول ما عرف كلام المرأة المدعية، فسأل اثنين قال ما تقول هذه؟ فقال نخبرك. فسيدنا عمر طلب من ايه من اثنين، نعم. طيب ها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، نعم. واختلف قول الشافعي في الخارص والقاسم هل يشترط أن يكون اثنان؟ واختلف أصحابه في المسمع إذا كان القاضي أصم في الخارص والإيه والقاسم. إيش معناته؟ خلاص يعني نمشي. فأنت فهمت إيش معناته؟ إيش فهمت؟ الخارص الذي يذهب الذي يرسله القاضي أو الحاكم إلى ينظر إلى البستان الذي فيه التمر الذي فيه العنب، لابد أن يكون إيش اثنين، لابد كذلك. يقول هذا البستان إذا سار تمرا الآن رطب 1000 كيلو، لكن إذا سار تمرا يصير 700 كيلو. هذا الخارص الذي يخرص الزرع حينما يكون يابس التمر أو الرطب 1000 كيلو، لكن إذا ذهب الموية حقه يصير 700 كيلو. هذا الخارص. والقاسم الذي يقسم الزكاة بين الفقراء. لازم ما نمشي حتى نعرف إيش معنى قاسم، إيش معنى إيه. أما نقدر كده إنجي بس نحضر عمامة كبير بس نمسك الكتاب المحفظة بس طلاب علم بالكذب ما نعرف. لازم واحد واحد مو بس، نعم. القاسم والخارص. الخارص الذي يخبر البستان هذا الآن بزمان الرطب العنب الآن هذا 1000 كيلو، لكن إذا صار زبيبا يصير 700 كيلو، نقص كم؟ 300. هذا الخارج، نعم. واختلف أصحابه في المسمع إذا كان القاضي أصم. المسمع الذي يبلغ الهين يبلغ القاضي. القاضي ما يسمع، يقول هذا كذا كذا كذا كذا، نعم. باب من شهد قبل السؤال. ما حكمه؟ يعني إذا جاء إنسان عند القاضي شاهد وقال يا شيخ أنا كذا كذا كذا، أدى الشهادة قبل أن يسأل، أدى الشهادة قبل أن إيه؟ أن يسأل، ما حكمه؟ تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن صلق قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي هاء قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا حديث اختلف على مالك في روايته، فروى عبد الله بن مسلمة هكذا وقال عن أبي عمرة، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وقال عن ابن أبي عمرة الأنصاري، قال أبو عيسى وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني، وروي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني غير هذا الحديث وهو صحيح أيضا، وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد. قال الإمام رحمه الله تعالى وقد صح عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني القرن 100 سنة، القرن 100 سنة، خير القرون قرني، المئة التي فيها الرسول خير القرون، ثم المئة الثانية ثم المئة الثالثة، ونحن الآن في كم؟ غلقنا 14 قرن، 1400 دخلنا في 1400 الآن، غلقنا 13 قرن وبدأنا في 14، بدأنا في الايه؟ لا تممنا 4، تممنا 14 قرن تممنا، الآن دخلنا في 15، أخذنا منه 11، الآن نحن في 11 من السنين من القرن الايه؟ من القرن 15. نعم. قال عمران فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. نعم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني ويحلفون ولا يستحلفون. لا تطلب من المشهد يشهدون قبل أن يستشهد. شوف يشهدون قبل شر الشهود في حديث كذلك، شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، وعندنا حديث خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، يتضاربان حديثان يتضاربان، هذا يقول خير الشهود الذي يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه، والرواية الثانية يقول شر الشهود الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. لكن بعدين كيف نسوي فيها؟ نسوي الشيخ جمع ولا ما جمع؟ نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى إذا ادعى رجل حقا على آخر فشهد به زيد ادعى على عمرو بخمسين ريال مثلا، نعم، قال أنا لي عنده 100 ريال، ادعى زيد على عمرو ب100 ريال. نعم. إذا ادعى رجل حقا على آخر فشهد به رجل قبل أن يستشهده الحاكم بطلب صاحب الحق فلا حكم بشهادته ولا يحكم بها الحاكم، ولا يحكم بها الحاكم، كما لا تحسب يمينه في قطع الحقوق قبل استحلاف الحاكم. لابد ما يشهد إلا بعد أن يقول ها يا شيخ أنت تشهد ولا ما تشهد، بعد أن يقول القاضي. وأما لو شهد قبل أن يطلب منه القاضي الشهادة يقول له لا، يعرف على أنه هذا البعيد غير محق. نعم. طيب. واختلفوا في وجه الجمع بين الحديثين. حديثين. قيل أراد بخير الشهداء أن يكون عند رجل شهادة لرجل ولا يعلم بها صاحب الحق فيخبره بها ولا يكتمه، وقوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به إذا كان صاحب الحق عالما به فشهد الشاهد به قبل الاستشهاد. لا تكتب. وقيل الأول في الأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره فيخبره بما يعلم من ذلك. وقيل أراد بالأول سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إيش معنى هذا القرآن؟ يعني إذا دعاك الرجل وتعلم عندك شهادة ما يمكن على أنك تقول أنا ما أحضر، يجب عليك أن تحضر لئلا يؤدي بعد ذلك عدم حضورك إلى قتل بعضهم بعضا. لازم إذا كان عندك شهادة لازم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى لا يمتنع شهد الذي يحضر، لأنه إذا ما حضرت وأديت الشهادة الذي في عنقك ربما يحصل بين المتنازعين قتال أو قتل، فيكون أنت الداعي على ذلك. لو جيت وشهدت كان انقطع الحكم. الشاهد ينبغي له لا يأبى أبدا، مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب، لكن جمعوا بين الحديثين، خير الشهود من شهد قبل الشهد، وشر الشهود من شهد قبل أن لا يشهد. قالوا إذا كان المدعى عليه أو صاحب الدعوة ما يعرف أنك أنت عندك شهادة، وأنت تعرف أن أنك شهادة عندك شهادة، وإذا ما جيت أنت شهدت يكون حقه يضيع، فأنت تخبره يا شيخ ترى أنا عندي شهادة أنا في اليوم الفلاني كذا كذا شفتكم قدامي أنت سلمت الفلوس وكذا وكذا وأنا سمعت وأنا بعيد عنكم، أنا عندي شهادة عندك، تخبرهم حتى لا يضيع حقه. هذا خير الشهود إذا كان هو لا يعلم أنك عندك شهادة، ولو سكت يضيع حقه. وأما إذا كان هو يعلم أن عندك شهادة وأنت صير فضولي وتأتي وهو ما يطلبك، هذا شر الشهود. ليه ما طلبتني؟ أنت تعرفني أنا عندي شهادة، ليه ما طلبتني؟ أي ها؟ قال سعيد بن جبير والذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة فدعي لأدائها ولا عذر له في التخلف. عنده عذر يجب عليه أن يجيب إليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قلبه ليه رفعنا؟ ليه رفعنا قلبه؟ فاعل لمين؟ فاعل لآثم. آثم اسم ليس بفعل، اسم فاعل يعمل عمل الايه؟ ارفع آثم، تقول أثم قلبه، ارفع اسم الفاعل حط الماضي، تقول أثم او يأثم قلبه. نعم. طيب، وقيل في قوله عز وجل ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. لا تتبعوا الهوى، هوى النفس، لا ما بروح اشهد له خليه يوقع خليه كذا، لا انت الوقعان. الله سبحانه وتعالى ما يفوقك، ربما يسخن لك بامر زي هذا كده وتطيق ما تتقي شهادتك، او يسخن لك بامر ثاني الى اخره. لازم الانسان يؤدي، يعني هذا فوق الناس لا تضيع. نعم. اي لا تتبع الهوى فرارا من اقامة الشهادة. نعم. وقيل معناه لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، فما يقال لا تتبعن الهوى لترضي ربك. الهوى هوى النفس، يعني ميلان النفس، مو الهوى الدقن، لا، الهوى هوى الايه؟ اطاعة النفس. نعم. اي انهاك عنه لترضي ربك. نعم. فأما إذا دعي للتحمل وثم من يتحملها فيستحب أن يجيب إليه إن كان من أهله ولا يجيب. كان من أهله ولا من التحمل، من أهل التحمل، يعني في الجهاد أنت مخير، إما في غيرك اشهد، وأما إذا لم يكن هناك أحد إلا أنت النفرين وجبت الشهادة. نعم. إن كان من أهله ولا يجيب، فإن لم يكن ثم من يتحملها فعليه الإجابة إليه، وهو من باب فروض الكفايات كرد السلام والصلاة على الجنازة والجهاد. نعم. وقيل في قول رد السلام، واحد رد علينا السلام، كلنا سكتنا، لكن واحد مننا قال وعليكم السلام، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. يعني من فروض الكفاية الجنازة صلى عليها بعضنا وبعضنا لم يصلي، يكفي. نعم. ليست بفرض عيني. نعم. وقيل في قوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به شهادة الزور. نعم. بآخر الزمان يأتي شهداء، إذا قلتم تعالوا أشهدوا اجروا قوام اجروا، لأنهم يعرفوا أنهم تديهم فلوس، تديهم فلوس 50 ريال 40 ريال جل الشهادة، هو ما يدري عنها، يأخذ 50 ريال يشهد يقول نعم كذا وكذا كذا، هذا آخر الزمان. نعم. يعني إذا ما صلى مع الجنازة متحرم من القاء الخيرات، لكن مو واجبة. يعني لو ما صلى ما يعاقب، لكن لو كان ما في أحد غيره والجنازة لا صارت واجبة، زي صلاة الجمعة دحين ما يصلي الجمعة، صلاة الجمعة واجبة عين على كل واحد، يجب عليه أن يحضر الجمعة ويصلي مع الجماعة، إذا ما صلى يكون عليه إثم بخلاف صلاة الجنازة. الجنازة إذا صلى عليها بعض الناس وبعض لم يصلي يكفي، لكن أم فرض العين لا، على كل واحد يجب أن نعم. وقيل في قوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به شهادة الزور، وكذلك قوله يحلفون ولا يستحلفون أراد أن يحلف على شيء هو فيه آثم، بدليل أنه قد روي في بعض الروايات ثم يفشو الكذب. يعني بآخر الزمان، آخر الزمان يحلف، قد يبغى يحلف لك 100 يمين يحلف، ما في عنده خوف من الله، ما في خوف من الله يحلف، هذا آخر الزمان. لكن أهل أول الزمان في إيمان ما يحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما يحلف. نعم. لكن آخر الزمان ما في خوف، يحلف عشان يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. وقيل أراد به الشهادات التي يقطع بها على المغيب، فيقال على الغائب، على الإنسان اللي إيه؟ الغائب يحكم عليه. نعم. فيقال فلان في الجنة وفلان في النار. أو كان أو مثلا إيه؟ يعني يحكم على الناس بعقلي، يعني يقول إن هذا من أهل الجنة، إيش أدرك من أهل الجنة؟ وهذا من أهل النار، إيش أدرك من أهل الجنة؟ أنت عندك علم من الله؟ لا، ما ندري، كلنا ما ندري، تحت ألطاف الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، كلنا ما ندري. نعم. فيقال فلان في الجنة وفلان في النار. نعم. وفيه معنى التألي على الله، التألي يعني كأنه يترفع على الله ويحكم على الله أن فلان أدخله الجنة ولا ندخله النار، والأمر لله ملك يا ابن آدم. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات. حسبة يعني هذه شهادة احتسب فيها الله، تصف فيها الله سبحانه وتعالى، خاف منه، كن صادقا فيما تؤدي، لا تكون كاذب. نعم. يحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة، يعني حديث الأول، حيث الأول قبل أن يشهدون. نعم. يحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات ورؤية هلال رمضان والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والطلاق والعتاق ونحوها. يعني يقول هذا ما يبغى له. هذه من الأشياء التي لا إيه لا يطلب من الإنسان. لا يطلب من الإنسان. أنت إذا رأيت هلال رمضان ها وما حد قال لك تعال أشهد، فيجب عليك أنك تذهب إلى القاضي ولا لا؟ من غير أن تطلب، من غير إيه أن تطلب. كذلك الكفارات كذلك إلى آخره، كذلك تخبر. نعم طيب. وقوله يشهدون ولا يستشهدون في حقوق العباد من البيوع والأقارير والقصاص وحد القذف ونحوها، فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوى. ومسألة إلا بعد تقدم الدعوى فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوى. ومسألة الحاكم شهادته بعد طلب المدعي. باب اليمين على نية المستحلف. أقرأ يا شيخ أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الرهن إلى أن قال: وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. وكل شيء يجوز لك أن تبيعه يجوز لك أن ترهنه. فالشيء الذي يجوز لك أن تبيعه الشيء الطاهر الذي تملكه، إذا ما تملكه ما يجوز تبيعه. كذلك هنا في الرهن لا يجوز لك أن ترهن شيئا إلا طاهر الذي يجوز بيعه. لا يجوز لك أن ترهن شيئا ليس هو بملك لك، ملك لغيرك ما يمكن ترهنه. نعم. الذي يجوز في البيع يجوز في الايه يجوز فيه الرهن. نعم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقرت المتهبط في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مكسوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. الشغل يا سيدي فلا إيه؟ واحترز المصنف بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن بالديون عن الأعيان. بالديون عن الرهن لا يكون إلا في الديون، بخلاف العين الذي ترى. العين الذي ترى. نعم. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان الذي ترى بالعين، فلا يصح الرهن عليها كعين موصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. أنت تريد أن تأخذ مني ثوب تصلي فيه الجمعة، ما عندك ثوب تصلي فيه الجمعة، وأقول لك جيب لي رهن. لا، الرهن لا يكون إلا في الديون، وهذه إعارة، والإعارة لا يجوز فيها الرهن. أنا إذا غلقت أجيب لك ثوب، فلا يجوز الرهن في الإعارة. تريد أن تستعير مني قدر تطبخ فيه يسوي وليمة قدر كبير، أقول لك جيب لي رهن. لا، يعني ليس بديني. الرهن لا يكون إلا في الدين. ليش الرهن في الدين؟ لأنه إذا ما أوفيت أنا أبيع ذلك الشيء بأمر الحاكم وأخذ حقي منه. نعم. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها. استقر بشرط أن يكون الدين استقر. تأخذ منه 100 ريال دينا، أخذت الدين، ثم بعد ذلك تقول له: ورهنت عندك هذا الثوب في 100 ريال التي استقرت عندي. نعم. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن. كدين السلم، دين السلم ليس بمستقر، ليس بمستقر، لأنه حتى يأتي وقته، حتى يأتي وأسلمت إليك 100 ريال بأن تأتيني بشيء من من من, من أندونيسيا. هذا الشيء الذي أنا أسلمت فيه متى يأتي وقته؟ في رمضان. أنا قلت في رمضان. متى يستقر؟ يستقر بعد رمضان. فأنت فلا يجوز رهن، لا يجوز لأنه لم يكن مستقرا. نعم. طيب. وعن الثمن مدة الخيار. مدة الخيار، خيار 3 أيام أو بفلوس المتبايعين ما لم يتفرقا. نعم. حتى يستقر، حتى يتم البيع. فإذا تم البيع وكان الثمن غائب يعني دينا، يقول يا شيخ ورهنت عندك الشيء الفلاني. نعم. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أي المرتهن. نعم. فإن قبض العين، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه، ممن يصح إقباضه لازم الرهن. لازم الرهن. واحد مثلا أخذ الدين منك، وبعد ما أخذ الدين قال أنا أخلي هذا عندك إيه رهن، هذا القدر أو هذا الثوب أو هذا الإحرام رهنا، رهنا. فهذا أنت تأخذه رهنا، لكن قبل قبض الدين لا. نعم. طيب. وامتنع على الراهن الرجوع فيه فلا يرجع. فإذا رهن الشيء لا يقول بعد ذلك أنا بس ما أبغى، خلاص أنت رهنته. نعم. والرهن وضعه. نعم. على الأمانة. واحد أدى 100 ريال ورهن عنده شيء، قال له بس أنا أبغى 100 ريال، قال له خلاص رهنت عنده، خلاص انتهى البيع. لا ما يبقى يستنفع، يطلب منه الإذن، لا يستنفع به ولا يرتب فيه ولا شيء. هذا بيقول عندك أمانة، أمانة، لأنه استنفاعك له يخربه. ولا يمكن حتى البيت لو رهنوا عندك ما يمكن تكريه ولا يمكن تسكن فيه ولا شيء، بس يقعد هذا حافظ للدين حتى حتى حتى حتى تأجيره يأكله هو صاحبه. أما أنت تأكله يصير ربا، إذا أنت أكلت أجرة البيت يصير ربا. كل دين جرد نفعا فهو ربا. هذا البيت يبقى إذا اتفقت عليه على أنه يكره يكون ثمنه لمن؟ الأجرة لإيش؟ لصاحب البيت. نعم. حتى طيب. لو راضي الراهن ولو راضي ما يجوز، لأن كل دين جرى نفعا فهو ربا. سيدنا الإمام أبو حنيفة ما كان يجلس في ظل البيت، هذا راعي البيت هذا أنا أخذ مني دين، ما كان يجي الشمس في ظل تحته، ما كان يجي فيه، يقول لي أن الظل هذا راعي البيت الذي أخذ مني لإيه الدين، فيكون جرى نفعا رحمه الله. ولا يشرب عنده ماء ولا يشرب كذا، ابتعد رحمه الله. نعم. دحين يأكل عنده وعلى حسابه. نعم. إن شاء الله السلام. ها كله عشان أخذ منه. ها كله عشان أخذ منه. أيوة. نعم. ها. والرهن وضعه على الأمانة. شوف فالرهن وضعه على الأمانة. شوف أقرأ جوا يقول فالرهن وضعه على الأمانة. إنما ذكر الشارح ذلك توطئة لما بعده. إيه. وأشار بقوله وضعه على الأمانة إلى أنه قد يخرج عن وضعه في مسائل، وهي 8. الأولى مغصوب تحول رهنا عند غاصبه. إيه. الثانية مرهون تحول غصبا عند مرتهنه. إيه. الثالث مرهون تحول عارية. تحول إيه؟ الثالثة مرهون تحول عارية عند مرتهنه. الرابعة عارية تحولت رهنا عند مستعيرها. الخامسة مغبوب المقبوض وما تحول رهنا عند سائمه. السادسة مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. السابعة أن يقبله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه. الثامنة أن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل قبضه. أن يخالع الرجل زوجته على شيء، على 100 ريال، نعم ثم يجعلها رهنا على بيت على بيت مثلا ثم يجعل البيت عندها رهنا. نعم طيب. وإنما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه والرهن ليس بمانع. يعني كذلك هذا الرهن على يد الأمانة لو حصل فيه فساد أو حصل فيه تلف لا يسأل عنه لا يسأل عنه صاحب الدين صاحب الدين لا يسأل عنه بل إنما صاحب الدين يضعه تحت أمانته. فإن كان حصل عليه شيء من أمور الدنيا انحرق الشيء ده أو مثلا أو واحد سرقه أو واحد كذا وهو لم يكن مقصر فلا يضمن. أما إذا كان مقصر فيضمن. نعم طيب. ها طيب. ولو رهنه بشرط أن يضمنه فسد الرهن. فسد الرهن. نعم. لو قال رهن أنا استلفت منك 100 ريال ورهنت عنك هذا المسجل مثلا بشرط أن إيه بشرط أن يضمنه بشرط أنك إذا ضاع يجيب لغيره يقول بطل الرهن لأن الرهن هذا يده أمانة يبقى عنده أمانة فإذا حصل فيه أمر من أمور الله صاحب الدين صاحب الفلوس لا يسأل عنه إلا إذا كان هو السبب في إحراقه أو في تلفه هذا غير. نعم طيب. ولو رهنه بشرط أن يضمنه فسد الرهن ولا ضمان. بشرط أن يضمنه بشرط مضاف أن وما دخل في التوريد مصدر مضاف إليه بشرط أن يضمنه. نعم بطل الرهن. نعم. إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. نعم. واليد على المرهون للمرتهن غالبا وقد تكون لغيره في مسائل يعني أن يكون يأجر صاحبه يأكل أجرة صاحبه بس إنما يكون هذا إذا جاء وقت الأجل وما جاب الرجل الدين